إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ويقول سبحانه: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ويقول سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ويقول الله سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. ويقول الله سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبقولهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. ويقول الله سبحانه: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ويقول الله جل وعلا في أعظم سورة من سور القرآن، سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من الصلاة فرضا ونفلا: غير المغضوب عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم هم اليهود، الأمة الغضبية، اليهود الأمة الغضبية، أهل الكذب والبهت، أهل الغدر والخيانة، أهل المكر والحيل، قتلة الأنبياء، أكلة السحت، أكلة الربا، أكلة الرشا. اليهود الذين هم أخبث الأمم طوية، وأرداهم سجية، وأبعدهم من الرحمة، وأقربهم من النقمة، لا يرون لمخالفهم حرمة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. اليهود بيت السحر والكذب، اليهود عادتهم البغضاء وديدنهم العداوة والشحناء، أضيقوا الخلق صدورا وأظلمهم بيوتا، وأنتنهم أفنية، وأوحشهم سجية، تحيتهم لعنة، ولقاؤهم طيرة، وشعارهم الغضب، ودثارهم المقت. هكذا وصف العلامة ابن القيم اليهود في كتابه هداية الحيارى. اليهود بؤرة الفساد ومنبع الشر ومصدر وأساس كل رذيلة. ومنذ أن بعث الله عز وجل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، وهم يكيدون لهذا الدين ويكيدون لنبيه عليه الصلاة والسلام، مع أنهم يعلمون أنه رسول الله حقا، وعندهم الأدلة في كتبهم على ذلك، كما قال الله سبحانه: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ومع ذلك جحدوا نبوته وكفروا به وحاولوا النيل منه، حاولوا قتله وسحروه ووضعوا له السم وألبوا عليه الأحزاب وحاولوا إثارة الفتن بين المسلمين. وبعد موته عليه الصلاة والسلام ما زالوا يكيدون للإسلام وأهله، لا سيما في عهد عثمان، حيث تظاهر اليهود بالإسلام بقيادة ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي، فألبوا المسلمين على عثمان حتى قتل في داره شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فاليهود أول من بذر بذرة الرفض والتشيع، وهم الذين بذروا بذرة الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة، فمقالات الجهمية تعود إلى يهودي، وهم الذين بذروا بذرة الفرق الباطنية، فالدولة العبيدية، دولة بني عبيد القداح، يرجع نسبهم إلى يهودي. بذروا بذرة الفرق الباطنية كالنصيرية والإسماعيلية والدروز والقرامطة، ولما ظهرت القاديانية والبهائية احتضنها اليهود ودعموها وأيدوها. اليهود بؤرة الفساد ومنبع الشر ومصدر الكفر والإلحاد، ولهذا يجب علينا أن ندرك أن العداوة بيننا وبينهم عداوة دينية، ليست عداوة من أجل أرض كما يقول الإخوان المسلمون، عداوة دينية. والقضية الفلسطينية قضية إسلامية، ليست قضية عربية، قضية إسلامية تؤرق بال كل مسلم على وجه الأرض، لأن في فلسطين بيت المقدس، بيت المقدس، لأن في فلسطين بيت المقدس، المسجد الأقصى، ثالث المساجد المعظمة عند المسلمين بعد المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلة المسلمين الأولى. ولا حق لأحد فيه إلا للإسلام، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. لكن أخذت هذه الأمة الغضبية والفئة المرذولة، أخذت على المسلمين هذه الأرض المقدسة واستلبتها من بين أيديهم بسبب ذنوبنا، بسبب إعراضنا عن دين الإسلام، بسبب إعراضنا عن التمسك بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنام. أعرضنا عن دين الإسلام الذي فيه عزتنا وفيه كرامتنا، وقد قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وقد أذلنا الله لأننا ابتغينا العزة في الديمقراطية والليبرالية والعلمانية والإلحاد، ابتغينا العزة بمبادئ الشرق والغرب، ابتغينا العزة بالتشبه باليهود والنصارى، فأذلنا الله. وسلبت هذه الفئة المردولة وهذه العصابة الإجرامية، استلبت منا بيت المقدس، واستلبت ما كان بأيدينا. وحتى نسترد ذلك لا بد أن نعود عودة صادقة إلى الله جل وعلا، لا بد أن نتمسك بهذا الإسلام عقيدة وتوحيد وشريعة ومعاملة وأخلاق وسلوك ومنهج، لا بد، كما تمسك به الأوائل ففتح الله عليهم بيت المقدس في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فلا بد من عودة صادقة. ولهذا اليهود يعلمون ذلك، يعلمون أن المسلمين إذا عادوا إلى دينهم وتمسكوا به ففيه نهايتهم، نهاية اليهود بأن يعود المسلمون إلى دينهم عقيدة وشريعة وعبادة ومعاملة وسلوك ومنهج. ولهذا هم ساعون بكل وسيلة للحيلولة دون رجوع المسلمين إلى دينهم، ينشرون الإلحاد والعلمنة والديمقراطية والليبرالية، ينشرون ويدعمون الفرق الضالة، يدعمون الفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة والرافضة والنصيرية والدروز والبهائية والقاديانية والصوفية والإخوان المسلمون. كل هذه الفرق الضالة تدعمها اليهود والنصارى حتى يجعل الأمة شذر مدر، لا يجتمعون على كلمة سواء، لا يجتمعون على ما كان عليه السلف الصالح. اليهود بؤرة الفساد والانحلال، ينشرون أردل الأخلاق، ينشرون الانحلال الجنسي والأخلاقي، ينشرون بيوت الدعارة، ينشرون أفلام العهر والفجور. اليهود وراء ذلك كله حتى يحطموا قيمنا ويخلخلوا توحيدنا وإيماننا ويضعفوا قوتنا، فنصير لقمة سهلة وفريسة يسيرة لهم. فلا تقوم لنا قائمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: ونحن من قلة يومئذ يا رسول الله. قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وفي الحديث الآخر: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، كل ذلك كناية عن حب الدنيا والركون إليها والاطمئنان بها والإعراض عن شرعه وعن دينه، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. فاللهم ردنا إليك مردا جميلا، وانصرنا على عدوك وعدونا يا خير الناصرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن الكفر ملة واحدة، يهود ونصارى ومجوس وبوذيون رافضة نصيرية، كرافضة سوريا، ورافضة إثنى عشرية كرافضة لبنان واليمن، وهكذا الرافضة الإسماعيلية والبهائية والقاديانية والدروز، كلهم كفار ملة واحدة على الإسلام والمسلمين. فلا تغتر بما يسمى اليوم بمحور الجهاد ضد اليهود، وإذا نظرت في هذا المحور رأيت إيران وسوريا ولبنان واليمن. رافضة، رافضة إيران الرافضة الخمينية، إذا كانت اليهود دمرت فلسطين فإيران دمرت سوريا والعراق ولبنان واليمن. لا تنسوا ذلك معشر المسلمين، الإيران، إيران دمرت سوريا والعراق ولبنان واليمن، والرافضة يقتلون في المسلمين إلى يومنا هذا في سوريا والعراق واليمن. فلا تغتر بما تسمعه من شعارات يخدعون بها المسلمين. فلن يحرر القدس رافضي، ولن يجاهد اليهود من يسب أبا بكر وعمر، ولن يسترد الأقصى بمن يكفر المسلمين ويستبيح دماءهم. افهموا هذا معشر المسلمين، كما قال شيخ الإسلام: ليس في الجيوش، ليس في الجيوش المؤيدة المنصورة جيش رافضي، وليس في الملوك ولا الأمراء ولا الرؤساء من يجاهد في سبيل الله من هو رافضي. هذا لا يمكن، بل الرافضة هم مع الأعداء على الإسلام وأهل الإسلام. وهكذا أنبه شبابنا ألا يغتروا بحزب الإصلاح وبجمعياته المتفرقة وبمن سار على ما يسير في تهييج المسلمين على حكامهم وفي تهييج المسلمين على بلدانهم وفي الخروج دون إذن ولي الأمر أو دون إذن الوالدين. فربما أعلنوا أنهم يسجلون الشباب للذهاب إلى فلسطين، فاحذروا غاية الحذر من هذا الحزب الخبيث الإجرامي الذي يفرخ لنا القاعدة وداعش، يقتلون جنودنا في أبيان. لا تنسوا، لا تنسوا أن جنودنا كل يوم والعبوات تتفجر فيهم من قبل داعش والقاعدة أفراخ حزب الإصلاح. فانتبهوا معشر الشباب أن يأخذكم هذا الحزب المجرم، ثم بعد ذلك تصيرون حربا على المسلمين في بلادكم. الحذر، غاية الحذر من هذه الشعارات البراقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين. فلا نلدغ مرارا، فلا نلدغ مرارا. فاللهم إن اليهود قتلوا عبادك، اللهم إن اليهود دمروا بيوت المسلمين في غزة، اللهم إن اليهود شردوهم، اللهم إن اليهود عاثوا في الأرض فسادا، اللهم إن اليهود يتموا الأطفال ورملوا النساء وقتلوا الشيبة والعجزة، اللهم إن اليهود هتكوا الأعراب، اللهم إن اليهود طغوا طغيانا عظيما. فاللهم يا مزلزل عروش الظالمين، ويا قاسم ظهور الجبارين، ويا مبطل كيد المجرمين، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم ابطش بهم البطش الشديد، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم على الأرض أحدا، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم عليك بهم وبمن تواطأ معهم وبمن تعاون معهم وبمن استعداهم على المسلمين. اللهم نجي المستضعفين المسلمين في فلسطين، اللهم نجي المسلمين في فلسطين، اللهم آوي طريدهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اشفِ جريحهم، اللهم تقبل ميتهم في الشهداء، اللهم اجعل لهم فرجًا ومخرجًا يا أرحم الراحمين، اللهم احفظهم، اللهم سلِّمهم يا خير الحافظين ويا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.